الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له. مع الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد، قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في باب جزاء الوالدين، ومن جزاء الوالدين أن يكون الولد دائما مع والديه مدخلا السرور عليهما، يعني لا يفعل أمرا يحزن الوالدين أو يكدر صفوهما أو يسبب بكاءهما وتألمهما، يبتعد عن ذلك ويكون حريصا دائما على إدخال السرور على الوالدين وإبهاج الوالدين وإضحاك الوالدين، يكون حريصا على هذه المعاني، ويبحث عن أي أمر يكون فيه السرور لإدخال السرور على والديه يفعل ذلك. أما الأمر الذي يكون فيه إحزان لهما أو إبكاء لهما أو تكدير لصفوهما فإنه يحرص على البعد عن ذلك. ومن جزاء الوالدين أن يكون الولد دائما وباستمرار حريصا على إدخال السرور عليهما. روى عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة. جاء، انظر إلى ماذا جاء، انظر إلى ماذا جاء هذا الرجل، وانتبه للحديث جيدا. الرجل جاء إلى المدينة وجاء مهاجرا إلى الله ورسوله، وقد قال عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فجاء الرجل إلى المدينة، جاء مهاجرا إلى المدينة مهاجرا إلى الله ورسوله، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إليه في المدينة وطلب أن يبايعه على الهجرة إليه. والمبايع أن يعقد العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى على هذا الأمر وأن يثبت على هذا الأمر وأن لا يتخلى عن ذلك. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، وترك أبويه يبكيان، يعني تركهما في البلاد يبكيان عليه في ألم وحزن وحسرة وندم وبكاء على الولد، وتركهما يبكيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يبايعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. إذن يفيد الحديث أن من جزاء الوالد ومن حقه على ولده ومن مكافأة ولده له على إحسانه أن يكون دائما حريصا على إدخال السرور على والده. ولهذا إذا أراد أن يرحل لطلب علم أو تحصيل فضل أو خير لا يرحل ويترك أبواه يبكيان، وإنما يرحل بتشاور معهما ومراعاة لحالهما ووضعهما، وإذا كان هناك إخوة له يقومون بخدمتهما وقيام بحقوقهما ويطلب منهما المسامحة والعفو. أما أن يذهب لأي أمر كان ويترك أبواه يبكيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما هو واضح في الحديث أمر هذا الرجل أن يرجع إلى والديه وأن يضحكهما كما أبكاهما. ثم لاحظ الأمر، قال ارجع إليهما وأضحكهما، يعني لا ترجع إليهما بوجه عابر. ربما يرجع الولد إلى والديه ولكن بوجه عابر، لماذا تبكون ولماذا، ويبدأ يخاف ويدخل عليهما بوجه ليس وجها يدخل عليهما سرورا، وهذه مصيبة. قال ارجع إليه، والرجوع هنا إلى الوالدين. ولاحظ هنا قال ارجع إليهما، يعني الرجوع إلى الوالدين. الآن بعض الناس إذا غاب عن والديه فترة وذهب إلى البلاد لا يبدأ الوالدين بالذهاب، ربما يذهب يزور صديقا أو يمر مكانا أو بعض ربما يمر منها أو نحو ذلك، ثم يمر والديه فيما بعد مرورا متراقيا ومتأخرا. فارجع إليهما، اذهب إلى والديك طالبا إدخال السرور عليهما والفرح. قال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. إذا من جزاء الوالدين ومن المكافأة للوالدين أن يحرص الإبن دائما وأبدا على إدخال السرور على والديه. نعم. قال وحدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي فدي قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. ثم ساق المصنف خبر أبي هريرة المتقدم من طريق أخرى، الطريق الأولى كانت عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم، وهذه الطريق عن موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم. والألباني رحمه الله حسن إسناد هذه الرواية أو هذا السياق عن موسى بن يعقوب عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق. العقيق وادي معروف غرب المدينة، وكانت أرض أبي هريرة هناك، وكانت أمه هناك، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته، كأنه بمجرد ما يشعر أن والدة تسمع صوتا يبادر بإلقاء السلام عليه من شدة رغبته وحرصه إلى المبادرة على إلقاء السلام على والدته. مجرد ما يدخل الأرض يلقي السلام على والدته وهو متجه إليها. قال صاحب على صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، قال تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى بن يعقوب كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو، كان اسمه عبد الله بن عمرو، هذا اسمه في الإسلام، هذا اسمه في الإسلام. أما في الجاهلية فقد جاء بإسناد متصل إلى أبي هريرة أنه قال اسمي عبد شمس، كان هذا اسمه في الجاهلية قبل الإسلام. أما أبو هريرة فهي كنية له رضي الله عنه اشتهر بها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب عقوق الوالدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب عقوق الوالدين. قبل الشروع في ما يتعلق بهذه الترجمة أنبه على أمر نظير أمور نبهت عليها سابقا، وهي أهمية تقييد الأشباه. فمما يقيد عنوان بر أبي هريرة بأمه، هذا تضع عنوانا عنده، بر أبي هريرة بأمه، وسيمر عليك نماذج. وأيضا من باب تنبيه ربما لا يقفى على الكثيرين، أنت عندما تعقد هذه العناوين يكفيك إذا وجدت الشبيه وأردت أن تضمه إلى شبيه أن تكتب رقم الحديث في ورقتك أو على كعبي الكتاب، يكفيك أن تكتب رقم الحديث حتى لا يأخذ منك وقتا أثناء الدرس، وتستمر في متابعتك. ولكن كلما مر عليك شبيه تجمع أشباهه ونظائره تضمه في مكانه بإثبات الرقم فقط، ثم بعد ذلك إذا فرغت ويسر الله عز وجل لك فراغ من الكتاب ترجع إلى هذا وتبدأ تعيد صياغته وجمعه وترتيبه. وهذا عمل مبارك، وهو أيضا من ملح العلم وجمال العلم، ولعدد من أهل العلم مصنفات بهذا المعنى، الأشباه والنظائر تجمع، وجمعها من جمال العلم وزينته، وفيه فوائد عظيمة وجليلة لطالب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عقوق الوالدين. هذه ترجمة معقودة للتحذير من عقوق الوالدين وبيان خطورة من يعق والديه. والعق أصله في اللغة القطع، وهو هنا ضد البر. المطلوب من المسلم تجاه والديه أن يكون برا بهما، محسنا إليهما، قائما بحقوقهما، وضد البر العقوق والقطيعة. ضد البر العقوق والقطيعة. وقد جاء التحذير في نصوص عديدة من عقوق الوالدين، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، عده عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر. الكبائر كثيرة ومتفاوتة في حجمها وفي كبرها، وعد النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، وذكره بعد الشرك بالله عز وجل. وهذا المعنى واضح في القرآن الكريم في آيات كثيرة يقرن فيها تبارك وتعالى حقه، حق الوالدين بحقه في آيات عديدة. فيلي في الكبائر الإشراك بالله سبحانه وتعالى عقوق الوالدين، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن عقوق الوالدين ذنب كبير وجرم خطير، وعقوبته عند الله تبارك وتعالى عظيمة، وحذر منه نبينا صلوات الله وسلامه عليه أشد التحذير في أحاديث متكاثرة عنه صلوات الله وسلامه عليه. أورد المصنف تحت هذه الترجمة حديث عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه، وأبوه هو أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ولم يكن له ابن اسمه بكرة، وإنما لقب ببكرة لأنه تدلى من حصن الطائف ببكرة فلقب بأبي بكرة، وهو صحابي جليل ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أولا لاحظ هنا أسلوب التنبيه ولفت الانتباه والتشويق للعلم ومسائل العلم، وهي طريقة متكررة في تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام ونصحه وبيانه صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما يطرح الأمور والأحكام وبيانه لها بمثل هذا الأسلوب، ألا أخبركم بكذا، ألا أنبئكم بكذا، حتى تنتبه القلوب ويحصل الاستعداد والتهيؤ لسماع ما سيلقيه صلوات الله وسلامه عليه. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وألا أداة استفتاح، أداة استفتاح وتنبيه، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. لاحظ أيضا تكرار هذا الاستفتاح ثلاث مرات ليشد السامعين إلى ما سيقول، ليشد السامعين إلى ما سيقول. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وما من شك أن هذا الاستفتاح وهذا التكرار وهذا الأسلوب يشد السامع إلى الانتباه للأمر، بخلاف ما لو قال الكبائر أو أكبر الكبائر هي كذا وكذا وكذا، أسلوب مختلف. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وتمام حرصه على إفادة الناس صلوات الله وسلامه عليه، كما وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قالوا: بلى يا رسول الله، أي بلى أخبرنا عن أكبر الكبائر. وهذا يدلنا على حرص الصحابة واهتمامهم ورغبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم بالخير. قالوا: بلى يا رسول الله، أي أخبرنا. قال: الإشراك بالله. الإشراك بالله، والإشراك بالله هو أكبر الكبائر وأعظم الظلم على الإطلاق، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم وأكبر الجرم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهو أن يجعل الإنسان لله ندا والله تبارك وتعالى وحده هو الذي خلقه، أن يجعل لله ندا أي شريكا، لأن الشرك هو التسوية، الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله تبارك وتعالى. ولهذا الكفار المشركون عندما يدخلون نار جهنم يوم القيامة يقولون معلنين الندامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فمن سوى غير الله بالله وأعطى غير الله شيئا من حقوق الله والأمور الخاصة به تبارك وتعالى فقد اتخذه ندا وشريكا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم جرم وأكبر ذنب، وهو أكبر الكبائر على الإطلاق. قال: الإشراك بالله. قال: وعقوق الوالدين. قال: وعقوق الوالدين، وهذا الأمر الثاني. قال: وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين أي قطيعة الوالدين وفعل ما يغضب الوالدين ويسخط الوالدين وفعل ما فيه إساءة للوالدين. العقوق كلمة تجمع كل معاني الإساءة، كل معاني الإساءة للوالدين، كما أن البر كلمة تجمع كل معاني الإحسان إلى الوالدين. ولهذا العقوق يتفاوت، كما أن أيضا البر والإحسان يتفاوت، والبر والإحسان مطلوب كله، والعقوق أيضا مطلوب البعد عنه كله والحذر منه كله واجتنابه كله. قال: وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، يعني لما كان عليه الصلاة والسلام يقول لهم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، كان متكئا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أنه لا بأس أن يلقي الإنسان شيء مسائل العلم أو شيئا منه وهو متكئ، أو في وضع الاتكاء لا بأس بذلك. قال: كان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس. جلوسه هنا اهتمام بالأمر، جلوسه اهتمام بالأمر. قال: وكان متكئا وجلس. قال: ألا وقول الزور. وألا هنا أداة تنبيه، ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. في بعض الروايات قل حتى قلنا، يعني هذا الشعور وجد في الصحابة عموما، حتى قلنا ليته سكت. قالوا حتى قلنا ليته سكت يعني في نفوسهم قالوا ذلك شفقة عليه عليه الصلاة والسلام، شفقة عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه انزعج لهذا الأمر واهتم له عليه الصلاة والسلام، وأخذ يكرر تنبيها على عظم هذا الأمر، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ويكرر ذلك حتى قلنا ليته سكت، شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام لما كان من الانزعاج لهذا الأمر العظيم، ألا وقول الزور. والزور هو الباطل، الزور هو الباطل، والشهادات الكاذبة الآثمة الباطلة. قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكرر ذلك حتى قلنا ليته سكن. اعتدال النبي عليه الصلاة والسلام في الجلسة واهتمامه بهذا الأمر لا لكون الزور أخطر من الشرك، لا لكون الزور أخطر من الشرك أو أخطر من عقوق الوالدين، ولكن كما قال العلماء شهادة الزور قد ينفتن بها بعض الناس، وقد تدفعهم إليها بعض المطامع أو بعض الرغبات أو بعض النزوات أو الشهوات الخفية أو نحو ذلك، وربما لا ينفر منها بعض الناس. أما عقوق الوالدين فالطبع ينفر منه إلا إذا تبلد حس الإنسان والعياذ بالله، والشرك بالله عز وجل مجانبة للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه. فإذا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام هو اهتمام بهذا الأمر وبيان لخطورته الشديدة، بيان لهذا الأمر وخطورته الشديدة. من فوائد هذا الحديث أن الكبائر ليست على درجة واحدة، الكبائر ليست على درجة واحدة، الكبيرة التي الذنب العظيم، وقد قال العلماء في حد الكبيرة وتعريفها هو كل ذنب جاء فيه حد في الدنيا كالزنا والسرقة والقتل، أو جاء فيه وعيد في الآخرة مثل دخول النار والحرمان من دخول الجنة أو لعن فاعله أو نحو ذلك. فكل ما كان في النصوص من هذا القبيل فهو كبيرة، والكبائر ليست في درجة واحدة ولا على مستوى واحد، كما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم مطلوب منه أن يتعلم الكبائر. من أين نأخذ هذا؟ انظر هذا التكرار، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام تنبيها إلى أن هذا أمر ينبغي أن يحرص على تعلمه وعلى فهمه وعلى ضبطه. ولأجل هذا اعتنى جماعة من أهل العلم بإفراد مصنفات خاصة في الكبائر، ومن أحسنها وأجملها كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله. وأنصح المسلم أن يقرأ كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله في حياته ولو مرة واحدة، يمر على هذا الكتاب، ومرورك على هذا الكتاب مرة واحدة ربما لا يأخذ منك ساعة، لكن ستمر عليه بتأني وتأمل. لماذا؟ لماذا يطلب منك أن تعرف الكبائر؟ لتجتنبها، نهاك الله عنها، ولكي تجتنبها لابد أن تعرفها وتعرف خطورتها. ولهذا قال بعض العلماء قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كان الإنسان لا يدري ما هي الكبائر كيف يتقيها وكيف يجتنبها؟ لكن إذا قرأت الكبائر وعرفتها وعرفت أدلة تحريمها وعرفت أيضا خطورتها وعقوبتها عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذا العلم وهذه المعرفة تكون نورا لك وضياء تجتنب به هذه الكبائر وتتقيها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بمعرفة الكبائر بنية اجتنابها والبعد عنها. ومن أحسن ما ألف في ذلك كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة رضي الله عنه اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وفيه في هذا السياق أن معاوية كتب إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وتهادي مسائل العلم وتباحث أمور العلم. اكتب لي بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن معاوية أنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها وطلبها منها أن تكتب له مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه منهج كان معروفا عند الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يتكاتبون في مسائل العلم وفي أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويحرصون على نشرها وطلبها والبحث عنها. بل كان منهم كما سيأتي معنا من يرحل إلى بلاد بعيدة ويمضي في سفره شهرا كاملا أو أطول أو أقصر في طلب حديث واحد من أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أمر معروف مشهور بين الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. قال معاوية كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. ذكر هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول كثرة السؤال، إما أن يكون كثرة السؤال يعني سؤال الناس أموالهم، أو يكون كثرة السؤال أي السؤال في ما لا يعني الإنسان من المسائل أو الأمور. قال كثرة السؤال يعني مثل الأسئلة التي فيها تكلف وتقعر وليس للإنسان بها حاجة تفيده في دينه ودنياه، وإنما له اهتمام بكثرة الأسئلة لا ينظر هل للسؤال فائدة أو ليس من ورائه فائدة، لكنه يهتم بكثرة السؤال. والأمر الثاني إضاعة المال، والمال أمانة عند الإنسان ورب العالمين يسأله يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فمطلوب من العبد أن لا يضيع المال وأن ينظر فيما ينفق المال. والمال هو ما يملكه الإنسان، وسمي ما يملكه الإنسان مالا لأن القلب يميل إليه، لأن القلب يميل إليه، ولهذا يسمى ما يملكه الإنسان مالا لأن قلبه يميل إليه. قال وإضاعة المال وعن قيل وقال. قيل وقال يعني اشتغال بحكاية أقوال الناس، حكاية أقوال الناس، فلان قال وفلان قال كذا وفلان، اهتمامات حكاية أقوال الناس، وهذه طريقة مضرة جدا. وإذا كان الإنسان اشتغاله بهذا الأمر ربما أيضا حتى يدخل الشيء في العقيدة، مثل ما حصل للمتكلمين لما انصرفوا عن الكتاب والسنة واشتغلوا بالأقاويل ودخلوا في الأقاويل الباطلة صارت حياتهم كلها قيل وقال. حتى قال أحدهم معلنا ندامته قال فلم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. فهذه بضاعة ليس لها قيمة، بل يعني بضاعة ربما تضر الإنسان إذا كان حتى أقاويل أهل الباطل يجمعها ويحتفل بها ويحكيها ويرويها. فهذا باب خطير حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن قيل وقال. إذا نظرت إلى الحديث هنا ربما لا ترى فيه شاهدا. الآن الترجمة في ماذا؟ الترجمة في عقوق الوالدين، وعقوق الوالدين ليس له ذكر هنا، وإنما الذي ذكر أمور ثلاثة: كثرة السؤال، وإضاعة المال، وعن قيل وقال. لكن إذا انتبه أن الإمام البخاري رحمه الله من طريقته أنه يأتي بالحديث في بعض رواياته، وتكون في رواية أخرى موضع الشاهد، ربما أيضا هذا فيه شحذ للهمم وللأذهان للبحث والنظر والتحري. ربما لما تنظر الحديث تقول هذا ما في شاهد، أين الشاهد؟ فتبدأ تدخل في تساؤل وفي بحث علمي يفيدك وينفعك. فهذا الحديث، حديث المغيرة، رواه البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد كما سيأتي معنا من طريقين: من طريق هشيم عن عبد الملك، ومن طريق أبي عوانة عن عبد الملك. وفي كلا الطريقين كما سيأتي أضاف عقوق الأمهات، كلا الطريقين فيها إضافة عقوق الأمهات، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة: نهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال وعن عقوق الأمهات. فإذا هذه اللفظة التي هي موجودة في طرق الحديث الأخرى هي موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأدب المفرد، الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له.